ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: يا كعب بن عجرة، الصيام جنة حصينة، والصلاة برهان، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الصيام جنة حصينة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ثم قال جل من قائل: أياما معدودات. العبادات في شريعتنا تتميز بأنها قليلة، بل التكاليف كلها قليلة. الله جل جلاله ما افترض علينا في اليوم والليلة سوى 5 صلوات 17 ركعة، وما افترض علينا سوى صيام شهر واحد من 12 شهرا، وافترض علينا زكاة في أموالنا نسبتها يسيرة، وكذلك الحج لا يجب على المسلم المستطيع سوى 1 مرة في العمر كله، فما زاد على ذلك فهو تطوع. أيها المسلمون عباد الله، إن شهر رمضان قد افترض الله علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان ما بقيت عليه سوى أيام معدودات، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. مطلوب منا أن نفرح لمقدم هذا الشهر الكريم، وأن نتهيأ له من أجل أن نخرج منه بأعظم الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين في رمضان، واجعلنا من خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك القائمين، ومن خير عبادك المتصدقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رمضان يهل علينا في عامنا هذا، وقد أحاطت بالناس تلك الكارثة العظيمة والوباء الوبيل الذي غير حياة الناس، فألزمهم بيوتهم وقيد نشاطهم، وعكر على كثير منهم ما كان يرجو من التقلب في البلاد. لكن في كل محنة منحة، ومع كل بلاء أجر وثواب. رمضان في هذا العام قد غلقت فيه المساجد في كثير من بلاد الله، مطلوب منا أن نحيي ذكر الله في بيوتنا، أن نكثر من قراءة القرآن، أن نكون قدوة صالحة لأزواجنا وأولادنا، أن نغتنم أوقات هذا الشهر المبارك فيما يقربنا إلى ربنا، أن نعقد حلق القرآن مع أزواجنا مع أولادنا، نتدارس كلام ربنا، نحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في كل رمضان مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه دارسه جبريل القرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا قد حضر أجلي. مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن نخطط لهذا الشهر الكريم من أجل أن نفوز بجائزته، وجائزة رمضان مغفرة الذنوب وحط الخطيئات، جائزة رمضان أن تنال رضوان الله جل جلاله، أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أن تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وعلينا أن نعلم أيها المسلمون عباد الله أن للصوم ركنين لا يصح بغيرهما. أولهما تبييت النية من الليل، لا بد أن تنوي من الليلة الأولى من ليالي رمضان أنك صائم الشهر كله إن شاء الله. ثم الركن الثاني الإمساك عن المفطرات كلها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. واحرصوا بارك الله فيكم على أن تتعلموا أحكام الصيام، سننه وآدابه، مكروهاته ومبطلاته، من أجل أن تعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من الرابحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم ارحم كل ميت برحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأن تجعل هذا الوباء رحمة وعافية لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.